إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب صلاة العيدين والتعليق عليها، وكنا قد وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي قال فيه الحافظ وعنه يعني عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. قال أبو سعيد عند البخاري قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، يعني مروان بن الحكم، قال وهو أمير المدينة، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، أي يريد أن يخطب قبل أن يصلي، قال: فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما أعلم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الذي جئت به من تقديم الخطبة على الصلاة فلا أدري من أين جئت به. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا لفظ البخاري. وهذا الحديث فيه أولا الدليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى لا في المسجد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذه سنة عزيزة ما كانت منتشرة حتى أوقات قريبة، ومن أكثر الناس الذين اجتهدوا في نشرها ودعوة الناس إليها شيخ الألباني رحمه الله، لأن هذه السنة كانت غريبة قبله، وكان الناس يصلون في المساجد لا يعرفون الصلاة في المصلى، بل كانوا يعدون ذلك من المنكرات ومن الأمور المحدثة، حتى إن بعضهم كان قبل العيد بيوم أو في ليلة العيد ربما أغرق المصلى بالماء حتى لا يستطيع الناس أن يصلوا فيه، مع أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى العيد في المصلى في الخلاء، كما أن السنة في الجنازة أن تصلى في الخلاء، وهذا يشمل كل بقعة على وجه الأرض إلا المسجد الحرام، يعني أي مكان السنة فيه أن يصلى العيد في المصلى إلا في المسجد الحرام، فإن العيد إنما يصلى في المسجد الحرام، ولذا الجمهور على استثناء مكة من هذا العموم، قالوا لأنها خير بقاع الأرض، المسجد الحرام خير بقاع الأرض، ولأن هذا كان هو المعمول به منذ أيام الخلافة الراشدة، أنهم كانوا يصلون العيد في المسجد الحرام. وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترك يوم العيد ليصلي الناس في الخلاء، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أن الصلاة في مسجده بمئة ألف صلاة، أستغفر الله، بألف صلاة، ومع ذلك ما كان يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب وما علة ذلك؟ قال العلماء العلة من ذلك أن نظهر شعائر الإسلام وأن نظهر كثرة المسلمين واجتماعهم، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني يصلي صلاة العيد ركعتين كما سيأتي، وهذا بالإجماع أن العيد ركعتان. طيب ماذا لو فاتت المرأة صلاة العيد؟ لو فات الإنسان صلاة العيد ماذا يصنع؟ من أهل العلم من قال يقضيها ركعتين كهيئتها، يعني يصلي على الهيئة التي سنذكرها بعد قليل، يصلي العيد ركعتين قضاء. وهذا منقول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس، ذكره البخاري رحمه الله تعليقا، وهو كذلك مذهب بعض التابعين، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنها تصلى أربعا، يصلي العيد أربع ركعات، وهذا منقول عن جماعة كذلك منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والقول الثالث أنها لا تصلى إذا فاتت، لأنه لم يرد دليل على قضائها، ولأن العلة التي يعني شرع العيد من أجلها صلاة العيد هي الاجتماع، وقد فات الاجتماع فلا تقضى. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولعل الأرجح هو القول الأول أنها تقضى ركعتين، أنها تقضى ركعتين، لأنه مضى معنا حديث في ذلك، هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم ما رأوا الهلال إلا بعد الزوال، مضى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. يعني لا، الأصل في التشريع العموم، الأصل في التشريع العموم حتى يرد دليل على التخصيص. ولذا الراجح هذا القول أنها تقضى ركعتين. طيب قال أبو سعيد رضي الله عنه قال وأول شيء يبدأ به الصلاة، إذن السنة أن تقدم الصلاة على الخطبة، وهذه سنة الخلفاء، حتى جاء مروان بن الحكم وبدل ذلك وذكر علة مردودة، ذكر علة مردودة ومصلحة ملغاة، لأن عندنا المصلحة على أقسام ثلاثة، المصلحة إما أن تكون معتبرة، يعني شاهد الشرع باعتبارها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، إذن إيه المصلحة من الصيام والعلة من الصيام؟ تحصيل التقوى، واضح؟ طيب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. طيب إيه المصلحة من الصيام؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن الشرع أحيانا يذكر المصلحة أو العلة من التشريع. طيب المصلحة الأخرى أو الثانية مصلحة ملغاة، يعني ألغاها الشرع، غير معتبرة، كمثل ماذا؟ يعني عندنا الآن لما ذكر الله تبارك وتعالى تشريع الميراث قال للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب الجامع بين الذكر والأنثى في هذا الميراث هو ماذا؟ ها؟ هو البنوة. واضح أن الذكر ابن لهذا المتوفى، والبنت كذلك بنت لهذا، والأنثى بنت لهذا، لكن ليست هذه علة معتبرة للتشريع، وإلا سوى الشرع بينهما فجعل الذكر كالأنثى. فإذا قال قائل في هذه الأيام كما حصل في تونس من سنتين أو ثلاثة وجعلوا ميراث الذكر كالأنثى، قالوا والعلة أن كليهما من صلب هذا الرجل وهما فرع هذا الرجل، فلماذا لم نسوي بينهما فجعلوا الذكر كالأنثى كالميراث؟ هذه علة معتبرة؟ علة ملغاة. لو العلة مسألة البنوة لاعتبرها الشرع، لكن لما ألغاها الشرع ألغيناها. طيب عندنا الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، ها؟ ومنافع للناس، واضح؟ يعني الخمر فيها منفعة، لكن هل هذه المنفعة اعتبرها الشرع؟ لم يعتبرها الشرع، ولذلك حرمها. طيب عندنا مصلحة ثالثة، وهذه المصلحة هي المصلحة المرسلة، وهي التي لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء. طيب ما حكم هذه المصلحة؟ نقول إن كان هناك دليل عام قد تندرج تحته تصبح هذه المصلحة المرسلة معتبرة، تصبح هذه المصلحة المرسلة أي ماذا؟ معتبرة. يعني كمثل ماذا؟ كمثل جمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو جمع القرآن هذا من المصالح المرسلة، لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجمع القرآن ولا بعدم جمع أو ينهى عن جمع القرآن، واضح؟ لكن لو نظرنا لفعل الصحابة، لماذا جمعوا القرآن في مصحف واحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لعلل كثيرة، علل كثيرة، واضح؟ كثرة القتلى في القراء وموت القراء، وقوع الاختلاف بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الاختلاف في القراءات، حفظ القرآن وهذا من حفظه، واضح؟ فهذه كلها مصالح معتبرة، ولذا هذا الذي فعله الصحابة يدخل تحت قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، واضح؟ طيب إذن هذا الذي فعله مروان بن الحكم هل هو مصلحة معتبرة؟ يعني جمع الناس وجلوس الناس للاستماع للخطبة يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مصلحة معتبرة. كذلك يمثلون للمصلحة الملغاة بما أفتى به بعض فقهاء الأندلس لما أفطر أحد أمراء الأندلس يوما من رمضان متعمدا، جامع أهله في نهار رمضان. طيب ما حكم من جمع أهله في نهار رمضان؟ يعتق رقبة إن لم يجد صام 60 يوما، إن لم يجد أطعم 60 مسكينا. ماذا فعل هذا الفقيه؟ قال لو أنني أخبرت هذا الأمير بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب فلا يعجزه أن يعتق رقبة، عنده آلاف الرقاب، يستطيع أن يعتق رقبة ورقبتين وثلاثة، ولن يكون هذا زاجرا له، ربما وقع في هذه المعصية مرة أخرى، لأن الوقوع على الأهل في نهار رمضان كبيرة من الكبائر. الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال احترقت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، فأفتاه هذا الفقيه الأندلسي بأن يصوم شهرين متتابعين، فلم يقبل العلماء هذه المصلحة التي ذكرها، وهي الانزجار عن هذا الفعل. لماذا؟ أولا لأن الشرع جاء بهذا الترتيب، هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ لا يا رسول الله. إذن لابد من هذا، لابد من هذا الترتيب. طيب هذه العلة التي ذكرها والمصلحة التي ذكرها هذا الفقيه ملغاة، ملغاة. ثم هي في مقابل علة أعلى معتبرة، لأن مسألة صيام شهرين متتابعين لو قلنا هذا سيؤدي إلى انزجار هذا الأمير، هذه المصلحة، مصلحة قاصرة ولا متعدية؟ فين متعدية؟ قاصرة على الأمير، لن يرجع لهذا الذنب مرة، مرة أخرى. طب عتق الرقبة مصلحة متعدية للغير، تعتق رقبة، واضح؟ فهذه المصلحة أعلى، والشرع يتشوف لعتق الرقاب، الشرع يتشوف لعتق الرقاب وتحريرها. فهذا الذي فعله مروان أمر منكر، ولذا قال له أبو سعيد قد ذهب، أو قال لأبي، قال له أبو سعيد غيرتم والله، يعني غيرتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة للعيد، لأن مروان ماذا صنع؟ قدم الصلاة على، قدم الخطبة على، على الصلاة. إذن العيد صلاة ثم، ثم خطبة، أو خطبتان كما ذكرنا في، في الدرس الماضي. وخطبة العيد كغيرها تستفتح بما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمد والثناء على الله، وإن كان في أثنائها بعض التكبير فلا بأس. فهذا منقول عن كثير من أئمة العلم أنهم يستحبون ذلك ولا ضير في ذلك. والراجح أن حضور خطبة العيد ليس بواجب، يعني من اقتصر على الصلاة دون الخطبة فلا بأس في ذلك، وإن كان الحضور أولى، لأن الحضور فيه زيادة نفع وزيادة استفادة، واضح؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، من أحب. هذا يدل على أن الجلوس ليس على الحتم، من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا أخرجه أبو داود وأعله بعض أهل العلم بالإرسال. ولذا الراجح يعني أو الأولى الجلوس وعدم الانصراف، وإن كان كما قلنا الجمهور على جواز الانصراف. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. إذن هذا الحديث حديث صحيح أو حسن، وهذه النسخة نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تكلم الإمام الذهبي رحمه الله عنها طويلا في سير أعلام النبلاء ومال إلى قبولها وأنها من قبيل الحديث الحسن. الترمذي رحمه الله سأل محمد بن إسماعيل البخاري وهو شيخه، سألوا عن هذا الحديث، قال له ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا. قال الترمذي وبه أقول، وبه أقول. وكذلك نقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن الإمام أحمد وعلي بن المديني، ويشهد له عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن نافع مولى بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام و6 بعدها. قال وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة، واضح؟ يعني بعد تكبيرة الانتقال، بعد تكبيرة الانتقال. قال الإمام مالك قال وهو الأمر عندنا، يعني بعد أن ذكر هذا الأثر في الموطأ قال وهو الأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة، فلا يزال أهل المدينة يعملون بهذا الحديث. إذن الحديث في بيان عدد تكبيرات صلاة العيد، ففيه أن المشروع في ذلك أن يفتتح الصلاة أولا بقوله الله أكبر ليتكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد ذلك 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. طيب ماذا عن الركعة الثانية؟ يأتي بخمس غير تكبيرة الانتقال. وهذه التكبيرات سنة بالإجماع، يعني لو أنه صلى صلاة العيد دون هذه التكبيرات فالصلاة صحيحة، وإن كان قد ترك الأولى وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقع اختلاف في العد، يعني كبر خمسا ظن منه أنه كبر 7 أو 6، لا ضير في ذلك. طيب هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فمن قائل بالرفع مع كل تكبير، مع كل تكبير. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا أولا لعموم الأدلة أو الأحاديث والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الصلاة، فكان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه عند الركوع. واضح؟ إذن هذا من جهة الدليل العام. ثم قاسوا صلاة العيد على صلاة الجنازة، قالوا وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة. وعندنا أمران هنا، الأمر الأول أن هذا لابد أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال فيه للرأي. واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن ابن عمر كان من أشد الناس تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعال الجبلة والعادة. واضح؟ في أمور لم يفعلها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا صلاة العيد على صلاة الجنازة. طيب الفريق الآخر قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، في تكبيرة الإحرام فقط، وأما غيرها من تكبيرات العيد فلا يرفع يديه، لا يرفع يديه. طيب ما دليلهم في ذلك؟ قالوا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم وجود دليل مع كثرة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، ومع ذلك لم ينقل واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد رفع يديه مع كل تكبيرة. قالوا وهذا الأصل، والناقل عن هذا الأصل لابد أن يأتي بدليل. والمسألة الخلاف فيها واسع ومقبول، وإن كان الذي يترجح عندي عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لهذا الأصل الذي ذكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في صلاة العيد، ومع ذلك ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلا في تكبيرة الإحرام. وأما قياس صلاة العيد على صلاة الجنازة فالأصل عدم القياس، لأن كل عبادة لها أحكامها المستقلة، خاصة إذا كانت هذه أو فعل هذه العبادة مما عمت به البلوى، يعني كان منتشرا ورآه الصحابة، ومع ذلك لم ينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع كل تكبيرة. صلاة الجنازة قلنا فيها فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا مما يقوي الرفع على عدم الرفع في كل تكبيرة، مع أن بعض المتأخرين يعني وأظهرهم الشيخ الألباني رحمه الله يعني وكثير ممن لا يرفع يديه في تكبيرة الجنازة إنما عمدته في ذلك كلام الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. الشيخ الألباني مال إلى عدم الرفع، وعدم الرفع هو قول الحنفية، عدم الرفع هو قول الحنفية، وكذلك هو قول مالك رحمه الله. طيب ما دليله في ذلك؟ الدليل عدم وجود الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنائز كثيرة كذلك، ولم يثبت عنه أنه رفع يديه مع كل تكبيرة صلى الله عليه وسلم. لكن يقوي الرفع فعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر شديد ابن عمر شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. جاء عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي، وأبو واقد إسلام متأخر، وهو راوي حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان في من قال هذا القول، فهو من مسلمة الفتح رضي الله عنه. ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم إسلامه عنه يسأله في هذه المسألة، وهذا فيه تواضع العالم أنه لا بأس أن يسأل من هو أقل منه علما، فهذا لا ينزل من قدره، وهذا دليل على تواضعه وعلى ظهور أثر العلم عليه. فسأل أبا واقد: ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا في أدلة أخرى أنه كان يقرأ كذلك بسبح والغاشية صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتي العيد، إما أن يقرأ قاف واقتربت الساعة، أو أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. قال: ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. إذن الحديث الأول في عند البخاري يبين أن من السنة يوم العيد ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. ما معنى خالف الطريق؟ يعني يرجع من طريق غير هذا الذي ذهب منه صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا علل لذلك، ومن هؤلاء الذين ذكروا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقالوا: العلة في ذلك ليسلم على أهل الطريقين، يعني وانت رايح هتشوف ناس غير وانت راجع، واليوم ده يوم الرحمة والصلة، صلة الأرحام، ولذا يستحب أن تخالف الطريق. وقالوا: العلة ليظهر شعائر الإسلام، ليظهر شعائر الإسلام. وقالوا: ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان. والله أعلم، يعني لعل هذه العلة المجتمعة تدخل في هذا الحكم. طيب، هل يشرع ذلك في اجتماع غير العيد؟ يعني لو أننا اجتمعنا مثلا لصلاة الجمعة أو لصلاة الاستسقاء أو الكسوف أو غير ذلك، هذا اجتماع للمسلمين، هل يشرع ذلك؟ الراجح أنه لا يشرع، لأن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في العيد فقط، في العيد فقط. ولو كان منقولا في غيره لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركه وترك أصحابه كذلك هذا الفعل دل على أن هذا مقصور على صلاة العيد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا فيه أولا أن ليس للمسلمين إلا عيدان سنويان يتكرران، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما هو بخلاف هذين العيدين فهو من المحدثات والبدع. عندنا أعياد في الإسلام، أعياد كثيرة، يعني عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد سنوية، واضح؟ ويلحق بعيد الأضحى أيام التشريق، فهي أيام عيد وأكل وشرب، واضح؟ وعندنا العيد الأسبوعي الذي هو الجمعة، فهذا عيد كذلك، عيد للمسلمين. وأما بخلاف ذلك فليس من، ليس من الأعياد. وقد ذكرنا ذلك في مبدأ الكلام عن باب العيدين. فيقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني لأهل المدينة قبل رسول الله، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. سمى الشراح هذين اليومين، قالوا يوم النيروز والمهرجان. اليوم الأول يوم النيروز والمهرجان. طيب ما يوم النيروز؟ قالوا هذا أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. مش عندنا أبراج؟ تفضل. وهو أول السنة الشمسية، أول السنة الشمسية، كما أن غرة محرم أول السنة القمرية. طب ما يوم المهرجان؟ قالوا هو أول يوم من برج الميزان، من برج الميزان، وبينهما ستة أشهر، يعني كأنهم كانوا يحتفلون بأول السنة وبمنتصف منتصف السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني أبطل الله عز وجل العمل في هذين اليومين وشرع لهما أو لهم خيرا منهما. طيب والبدل له حكم المبدل منه، البدل له حكم المبدل منه، يعني معنى ذلك أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فإذا كنت تفرح في هذين اليومين فإن الشرع قد أبطل الفرح في هذين اليومين وجعل لك بدلا، فلا يكون الفرح إلا في هذين اليومين، ولا يجوز لك أن تجمع بين البدل والمبدل منه. ودي قاعدة شرعية، هل يجوز لك أن تجمع بين التيمم والوضوء مع وجود الماء؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تجمع بين، إذا حضر الماء بطل التيمم، عند عدم وجود الماء يكون التيمم. فإما أن تفرح في هذين العيدين وإما أن تفرح في غيرهما، والمشروع هو الفرح في هذين العيدين. ولما فرح الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة بأعياد أخرى غير هذين العيدين ذهبت بهجة هذين العيدين، يعني تجد المسلمين الآن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهم في هذا العيد المسمى بعيد شم النسيم. ماذا يصنع المسلمون؟ منذ الصباح الباكر يخرجون إلى الحدائق والمنتزهات ويملؤونها، واضح؟ طيب ماذا عن عيد الفطر والأضحى؟ ربما نام الواحد منهم عن صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يستيقظ إلا في العاشرة أو في الحادية أو مع صلاة الظهر. ذهبت البهجة لكثرة هذه الاحتفالات المبتدعة فأذهبت بهجة العيدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا خيرا منهما، يعني أظهروا الفرح في هذين العيدين دون غيرهما من الأعياد، لكن هذا الفرح مقيد بماذا؟ بعدم معصية الله تبارك وتعالى، على عكس ما نراه الآن من شباب المسلمين وبنات المسلمين، خاصة في هذا العيد الذي يأتي بعد صوم شهر مبارك انقطع الناس فيه للعبادة ولرجاء مغفرة الله تبارك وتعالى، ثم تجد يوم العيد ما تبكي له العيون، والله من التبرج والسفور والاختلاط والأغاني والمنكرات، ما أصبح عيدا، كأنهم يحتفلون بفك قيدهم من هذا الشهر المبارك، ما يحتفلون ابتهاجا بأن أكمل الله عز وجل لهم العدة وأتم لهم صيام هذا الشهر، لأن العيد نعمة من الله تبارك وتعالى، وهذا يستوجب شكر النعمة. فهل هذا الذي يقع يوم العيد من شكر النعمة؟ لا والله، هذا من كفر النعمة وليس من شكرها. قال وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح عن علي رضي الله عنه، لأن قول من السنة هذا له الحكم الرفع، هذا من المرفوع الحكمي. إذا قال الصحابي من السنة، سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن عليا من الخلفاء الراشدين. لكن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، لأن فيه الحارث الأعور، وهذا له أحاديث مشهورة عن علي، وقد كان كذابا، كان كذابا، كما أن فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. لكن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، وألا يركب إلا من عذر. طيب، لماذا استحب أكثر أهل العلم ذلك مع أن الحديث لا يصح عن علي رضي الله عنه؟ ربما استدلوا بعمومات الأدلة، لأن صلاة العيد صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. والمشي له من الأجر ما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ الرجل وخرج إلى المصلى أو المسجد يعني لا يرفع قدمه إلا كانت إحدى الخطى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما استدلوا بهذه العمومات وبما كان من فعل السلف رضي الله عنهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، وهذا رواه أبو داود بإسناد لين، يعني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه راو مجهول، وفيه كذلك غير هذا الراوي ممن ضعفه أهل العلم، وبعض أهل العلم حسنه كالإمام أو الحافظ النووي رحمه الله. لكن هذا عليه دليل عام: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تستطيع أن تخرج إلى المسجد، أين؟ إلى المصلى، لمطر أو خوف عدو أو سبع أو غير ذلك، أين تصلي؟ صلي في المسجد، صلي في المسجد. فقواعد الشريعة العامة تشهد بذلك. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وهذا باب مستقل نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الله وبركاته.